قال وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا هو أول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة. نعم، كيف ذلك؟ أظن باقي علينا شوي. نعم باقي. طيب الجعد بن درهم أول ما تفوه فيه من التعطيل كلمتان، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، هذا أول ما تكلم به. فلما كان يوم عيد الأضحى خرج به خالد بن عبد الله القصر رحمه الله موثقا وطلب منه الرجوع عن رأيه فأبى أن يرجع، فخطب الناس خالد بن عبد الله القصري لأنه هو الوالي على جهة، وقال لهم أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فضحى به ذبح. نعم، البقرة عن سبع والبدنة عن سبع، وهذا عن مئات الآلاف. ولهذا قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان، فأثنى عليه قال لله درك من أخي قربان. وهكذا ينبغي المفسدين في الأرض أن لا يتأنى بهم، لا يتأنى بهم، إذا أصروا على ما هم عليه فلا أريح من القتل لهم ولغيره، أما لهم فلأنهم يسلمون من بقية شر أنفسهم، لأنهم إذا بقوا ازدادوا إثما. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فنحن إذا قتلنا هذا المجرم المفسد في الأرض أحسننا إليه غاية الإحسان حتى لا يزداد إثما، وثانيا أريح لغيرهم من شرهم، أريح لغيرهم من شرهم، لأن الناس يسلمون من شرهم من بقية شرهم الذي بثوه، ثم إن الناس ينتهون عما هم عليه وينزجرون، لأن كثيرا من الناس الإيمان في قلوبهم ضعيف ما يرجعهم إلا الردع السلطاني. فهذا الذي فعل خالد بن عبد الله القصري بالجعد بن درهم هذا من خير ما يكون.